السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم والإيمان لمحبة الرحمن. موعدنا اليوم مع قراءة الحديث السابع من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. راوي الحديث هو أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وصيغة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومخرج الحديث هو مسلم. يلا مع بعض نقرأ الحديث قراءة صحيحة عشان نحفظه صح إن شاء الله. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. طبعا الحديث ده مهم جدا، وهو مبدأ من مبادئ الدين، دين العمل، لأن الدين بينقسم إلى دين عمل ودين جزاء. فأحد مبادئ دين العمل أن الدين النصيحة. طبعا هنا لما بنقول مالك يوم الدين، هنا المراد به دين الجزاء، إنما لما بنقول الدين النصيحة، هنا المراد به دين العمل. والنصيحة هي تصفية النفس من الغش المنصوح له. يعني لما باجي أقدم النصيحة، لازم تكون هذه النصيحة خالصة، ما فيهاش غش، تكون لعبادة الله الواحد الأحد، ويعني تكون لمنفعة من أقوم بنصحه دون أي غش. والنصيحة لابد أن تتضمن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشهادة له بالوحدانية في الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. وهنا قال لي أن النصيحة دي بتتضمن النصيحة لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعمتهم. النصيحة للكتاب بتكون عن طريق الإيمان بأنه هو الكلام المنزل من الله سبحانه وتعالى، وعن طريق أننا أتلو كتاب الله حق تلاوته وأعظمه وأعمل بما فيه وأتدبره، وبيكون عن طريق أننا بصدق كل ما جاء في القرآن بأنه حق لا شك فيه ولا كذب فيه أبدا، وبامتثل بقى لأوامر الله، فأفعل ما أمرني الله به وأنتهي عما نهاني الله عنه، وأؤمن بأن ما تتضمنه هذه الأحكام هو الخير، وأبقى عارفة أن القرآن دوت هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الخالق، ولذا فالقرآن خالق وليس مخلوق. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتكون عن طريق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه الرسول الحق، وتصديق رسالته، وأؤمن بكل ما أخبرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من أخبار ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، وأن أتمثل لأمره وأتجنب نواهيه، وأعمل على إحياء السنة بقى والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الأفعال وفي الأقوال، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتبع الرسول في جميع ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، وأكون عارفة أن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القرآن جاء مجملا، فهو فصل في السنة الشريفة. النصيحة بقى لأئمة المسلمين عن طريق بيان الحق لهم، وعن طريق مساندتهم ومعاونتهم ومساعدتهم لدفع الأعداء. والنصيحة لعامة المسلمين، أخويا المسلم بقى، أكف الأذى عنه، أسعى فيما يعود عليه بالنفع، أرشده إلى ما فيه مصلحته، ولازم أحب الأخي المسلم ما أحبه لنفسي، لأن هذا من كمال الإيمان. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، ومن كمال الإيمان أن نحب لأخينا المسلم ما نحبه لنفسنا. فهنا هذا الحديث يعني حصل الدين في النصيحة، وقال لنا أن مواطن النصيحة هي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وحسن هذا الحديث على تقديم النصيحة في هذه المواطن الخمس، وده دليل على أهمية النصيحة، ولابد أن يعني تكون هذه النصيحة نصيحة خالصة دون غش دون تحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبلغنا أن من غشنا فليس منا. هذا الحديث يعني حديث عظيم، لابد علينا أن نقتدي به جميعا حتى نفلح وحتى نحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، فيرضى عنا ويدخلنا جناته ويرزقنا الحسنى وزيادة ويجعلنا نرى وجهه الكريم. هذا كان الحديث بتاعنا بتاع اليوم، يعني بإذن الله بقى تتابعوا معانا كده وتكونوا حفظتوا من الحديث الأول للحديث السابع، عشان هنكمل شرح إن شاء الله سلسلة الأربعين النووية، هنشرح ونقرأ الاثنين واربعين حديث بإذن الله، اللي هم الأحاديث الهامة اللي عليها مدار الدين كله، واللي هي حديث مفيدة جدا بتفيدنا في ديننا. فعلى كل مسلم إن هو يكون حافظ الأربعين النووية لما فيها من فائدة عظيمة بتعود عليه بالنفع إن شاء الله. لو بتستفادوا معنا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل اللي احنا بنقدمه، وبرضو تشتركوا معنا في صفحتنا على الفيسبوك بنفس اسم القناة منارة العلم والإيمان ومحبة الرحمن، هتستفادوا معنا بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك تحت الفيديو عشان الفيديو يعلى وغيركم يشوفه والجميع يستفاد معنا بإذن الله. شكرا لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.